من هم الصابئة؟ هل هم الذين خرجوا عن دين الله أو من دين الله؟ هذا اختلف فيهم العلماء رحمهم الله. قيل أن الصابئة على دين خرجوا به عن دين قومهم، وقيل أن الصابئة من لا دين لهم. ولم يتحرر عندي أي القولين أصح، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا.